من الهشاشة، وهي البشاشة وهو حسن اللقاء، يعني بقى على الهيئة ديالو ولم يحسن لقاء أبا بكر أو لم يحسن لقاء أبي بكر. بعد ذلك استأذن عمر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على هيئته، لم يرفع أو لم يسوي ثيابه. لما دخل عثمان النبي صلى الله عليه وسلم جلس واستوى قائما وسوى ثيابه. عائشة رضي الله عنها لاحظت هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له يعني دخل أبو بكر لم تهتش ولم تبالي، يعني لم تحسن استقباله ولم تسوي جلستك، ودخل عمر وأنت كذلك، لما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان رضي الله عنه رجل حي ورجل تستحي منه الملائكة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش ما نستحيش من رجل الملائكة تستحي منه. لذلك النبي جلس وسوى ثيابه. وفي هذا الحديث هذا منقبة وفضيلة لعثمان رضي الله عنه. الملائكة لا تستحي من أي أحد، الملائكة تستحي من الأفاضل ومن الأتقياء ومن الأبرار ومن خيار عباد الله. إذا في هذا الحديث منقبة وفضيلة لعثمان، وفي هذا الحديث إثبات صفة الحياة أن الملائكة تستحي. الآن كيف تستحي الملائكة؟ الله أعلم. المهم الملائكة تستحي، ولا شك أن حياء الملائكة ليس كحياء البشر، ولا ليس كحياء الخلق كالبشر. نعم. إذا من أخص صفات الملائكة قلنا عندهم أخلاق حسنة، ومن أخص صفاتهم أنهم يسلمون. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. الملائكة ما تقدرش تقول ذكور وما تقولش إناث، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. ولقد ضلت العرب لما وصفوا الملائكة بأنهم إناث وقالوا عنهم بنات الله، فتوعدهم الله عز وجل وكذبهم الله عز وجل وتوعدهم وأخبر أنهم سيسألون يوم القيامة عن هذا الافتراء. وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن، وفي قراءة عباد الرحمن إناثا، ربي قال أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وعلى كما حضرنا ربك خلقهم إلا خلقهم إناث ولا خلقهم ذكور، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إذن عقيدتنا في الملائكة أنهم لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنثى. لذلك من الخطأ أن تسمي البنات بأسماء الملائكة، هذا من الخطأ، بل هو حرام، هذا محرم أن تسمي ابنتك باسم من أسماء الملائكة. لماذا؟ لأنه فيه مشابهة ومضاهاة وموافقة للمشركين الذين جعلوا الملائكة إناثا. كاين اسم الآن شائع وذائع، والمسلمون يسمون بناتهم بهذا الاسم ولا يدرون أنه لا ينبغي ولا يشرع. اسم ملائك، هذا الاسم خطأ، على المسلمين أن يجتنبوا هذا الاسم. إذا سميت بنتك اسم ملائك كأنك توافق المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثا والذين جعلوا الملائكة بنات الله. كذلك يكره أن تسمي ابنك بجبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو اسم من أسماء الملائكة. أخرج من القضية، ما تسمي للبنت ولا الولد، أخرج، لا تصفهم لا بذكورة ولا بأنوثة. إذا سميت أبنائك بأسماء الملائكة الذكور فهذا أقل شيء مكروه، إذا سميت بناتك بأسماء الإناث بأسماء الملائكة فهذا محرم، لأنه موافق ولأنك توافق الذين جعلوا الملائكة بنات الله وجعلوا الملائكة إناثا. إذن من عقيدة أهل السنة أن الملائكة لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة. كذلك مما يجب أن نعتقده في الملائكة، ما دام الحديث عن الملائكة، أنهم لا يأكلون ولا يشربون. الملائكة لا تأكل ولا تشرب. ورب ذكر قصة ضيف إبراهيم المكرمين في أكثر من صورة، كم هرب بيتي صوت هود وصوت الحجر وصوت الذرية. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام القوم المنكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكل؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. لما جاءت الملائكة في سورة أو لما كان قوم لوط يفعلون ذلك الفعل الشنيع ابتلاهم الله عز وجل فأرسل إليهم ملائكة في وجوه حسان. ابن كثير رحمه الله قال أن الله أرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل الله أعلم. مهم ابن كثير ذكر هذا في التفسير قال هؤلاء هم جبريل ميكائيل إسرافيل. أرسل الله مهم ملائكة وجوههم حسنة جدا حتى يفتتن بهم قوم لوط. لذلك قال لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لما جاءت الملائكة لوط لم يكن يدري أنهم ملائكة هم ضيوف. وقوم لوط لما رأوا الملائكة على صورة حسنة طمنوا فيهم لكن كانت ابتلاء وفتنة من الله عز وجل فانتقموا منهم. لوط أو إبراهيم عليه السلام قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم وإبراهيم عليه السلام عم لوط لوط ولدخو إبراهيم عليه السلام ذهبوا إلى إبراهيم. إبراهيم أتاهم بعجل سمين ولا عجل حانين مشوي رأى أيديهم لا تصل إليه. إذن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون الآن نتكلم عن أمور أخرى وهي علاقة الملائكة بالله وعلاقة الملائكة بالكون وعلاقة الملائكة بالإنسان. تلت علاقات. علاقة الملائكة بالله الملائكة هم عباد من عباد الله خلقهم الله عز وجل فهم مربوبون مملوكون وهم قلنا يعبدون الله عز وجل. وهؤلاء الملائكة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. إذن الملائكة عباد من عباد الله عز وجل مربوبون مملوكون مقهورون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فطرهم الله عز وجل على العباد مفطورين على العباد يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ما يتعموش بملوش يعبدوا ربي ليل ونهار مفطورين ومخلوقين على العبادة مطبوعين على العبادة ومفطورين على العبادة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. كذلك لا يعرفون المعصية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. إذن هؤلاء هم الملائكة علاقتهم بالله عز وجل هذه العبادة بالليل وبالنهار مملوكون معبودون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا حتى لا يعبدون من دون الله عز وجل خلق من مخلوقات الله عز وجل تحت رحمة الله وتحت سلطان الله وتحت قهر الله عز وجل. إذن هذه علاقة الملائكة بالله. علاقة الملائكة بالكون ما من حركة تنشر في هذا الكون إلا ومن ورائها الملائكة هم الذين يدبرون أمور هذا الكون ما من حركة تنشر في السماوات أو في الأرض إلا والملائكة من ورائها فالمدبرات أمر يدبرون الأمر من السماء إلى الأرض فالمقسمات أمر يتنزلون بالأوامر الشرعية والكونية. إذن الملائكة عليهم السلام ما من حركة في السماء أو في الأرض إلا وهي ناشئة عنه. منهم من وكله الله بالسماء، ومن الملائكة من وكله الله بالجبال، ومن الملائكة من وكله الله بالسحاب والمطر، ومن الملائكة من وكله الله عز وجل بالوحي، ومن الملائكة من وكله الله عز وجل بقبض الأرواح، ومنهم ومنهم ومنهم. إذن ومنهم من وكله الله بالنطفة من ساعة الاستقرار في الرحم حتى تنشأ خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالق. إذا الملائكة عندهم دور في هذا الكون، نظام رباني، كاين اللي مكلف بالسحاب والمطر، كاين اللي مكلف بالجبال، كاين اللي مكلف بالنبات، كاين اللي مكلف بالجهنم، كاين اللي مكلف بالجنة، كاين اللي مكلف بقبض الروح، كاين اللي مكلف بالتبشير، كاين اللي مكلف بالضمان، كاين اللي مكلف. كل واحد عنده تكليف وعنده توكيل من الله إليه. لكن هذا التكليف وهذا التوكيل ليس على سبيل الاستقلال والافتداء. معناه الملك ما يقدرش ينزل البطل من تلقاء نفسه، وما يقدرش الملك ينفخ الروح في الجنين من عنده، وما يقدرش الملك يقبض الروح بلا ما يأمر ربي عز وجل. لا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. صح هم ملائكة وعندهم يعني تكاليف وعندهم مهمات، لكن واحد فيهم ما يتجرى ويخالف أمر الله ولا يفعل شيء من تلقاء نفسه، ولا يفعل شيء من تلقاء نفسه، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم بأمره يعملون. إذن الملائكة عندهم مهام كثيرة، كل واحد ماذا وكل، كل واحد والتوكيل ديالو. علاقة الملائكة بالإنسان علاقة وثيقة جدا، علاقة وثيقة جدا. تبدأ العلاقة ما بين الملك والعبد من ساعة كونه نطفة في رحم أمه حتى يستقر به الحال إما إلى جنة أو إلى نار، ولا تنقطع العلاقة بعد ذلك، ولا تنقطع العلاقة بعد ذلك. تبدأ العلاقة من ساعة وضع النطفة في الرحم، بعد ذلك يكتب الملك الكلمات، رزقه أجله شقي أو سعيد، يكتب أشياء يأمره الله عز وجل. إذا مضى على الجنين 120 يوما كما جاء الحديث عن الله ابن مسعود، يمضي عليها 4 شهور، يأمر الله ملك يكتب أشياء، أجل رزق شقي سعيد، يكتب أشياء، يكتب كلمات 4 كلمات. تبدأ علاقة الملك بالإنسان من هذه اللحظة وتستمر حتى الوفاة، وبعد الوفاة لما يتبوأ مقعده من الجنة إلى النار، ولا تنقطع العلاقة بعد ذلك، ولا تنقطع العلاقة بعد ذلك. هذه العلاقة الأولى. كذلك الله عز وجل جعل على العبد 4 من الملائكة، كل عبد عنده 4 من الملائكة، وعلى قول ابن كثير 8 من الملائكة. 4 من الملائكة، ملك واحد بين يديه والثاني خلفه، وملك واحد عن يمينه واحد عن شماله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالعبد يتقلب بين 4 أملاك وبين 4 من الملائكة. بين أربعة من الملائكة. الملك الذي بين يديه وملك خلفه، ربي قال عليهم صوت بعض له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذا كان يأتي المكروه، إذا كان يجي السوء ويجي المكروه، الملك الذي بين يديك والملك الذي خلفك يدفعان عنك السوء إذا لم يقدره الله لك. أما إذا جاء قدر الله فإنهم يخليان بينك وبين قضاء الله وقدره. لذلك في قراءة يحفظونه بأمر الله، مش من أمر الله، كان قراءة يحفظونه بأمر الله. إذن العبد ملك ما بين اليدين وملك من الخلف، وعنده هذا الملك يحفظان العبد. كل ملك، كل إنسان فينا عنده ملكان يحفظان. عنده كذلك العبد ملكان، واحد على اليمين واحد على الشمال. الملك اللي على اليمين يكتب الحسنات، والملك اللي على الشمال يكتب السيئات. اللي ربي قال عن اليمين وعن الشمال قاعد، قاعد معناه وجدين للكتابة، ما لهمش غافلين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد ما هوش اسماء ملائكة، رقيب عتيد هما أوصاف يعني للشيء اللي فات. ما كاش ملك اسمه رقيب وملك اسمه عتيد، لا، رقيب عتيد معناتها وجدين ويترقبوا ويكتبوا، يعني هذا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن العبد يدور ما بين أربعة من الملائكة. ابن كثير علاش جعل ثمانية؟ قال هؤلاء الملائكة كاين اللي يعملوا بالليل وكاين اللي يعملوا بالنهار. قال الجماعة تخدم الليل وجماعة تخدم النهار. شوف يعني نظام رباني عجيب جدا. جماعة يخدموا في النهار، في النهار زوج، واحد على اليمين واحد على الشمال، واحد قدام واحد الله. يجي الليل يجي فلك ثاني، ملك على اليمين ملك إذا أربعة. لذلك ابن كثير قال ثمانية، وإحنا نخليوها يعني على الأصل. معليش نقولوا حتى أربع ملائكة يعملون، اثنين يحرسوا واثنين يكتبوا. عندنا ملك خامس. شوفوا يعني العبد ربي يعني أعطاه يعني أشياء وكرمه ربي عز وجل. ملك خامس وهو القارئ، ملك خامس وهو القارئ. هذا القارئ لا يفارق العبد ويأمره بالخير ويدله إليه ويرشده إليه. هذا القارئ في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قارنه من الجن وقارنه من الملائكة. قالوا وإياك، قال وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد منكم إلا وربي اجعله قارن من الجن يأمر بشر، وقارن من الملائكة يأمر بالخير. كل واحد ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قارنه من الجن يأمرك بالشر ويزين لك الشر ويأمرك بالفساد ويدلك على الفساد، وقارن من الملائكة يأمرك بالخير ويدلك على الخير ويرجلك للخير ويحبك للخير. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنت يا رسول الله عندك قارن يأمرك بالخير وقارن يأمرك بالشر. قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أنا ما عنديش يأمرني بالشر، حتى هذاك اللي كان يأمرني بالشر أسلم وانقاد ولا يأمرني غير الخير فأعانني عليه فأسلم. إذن عندك عندك الخامس، أربع ملائكة ونزيد الخامس هو القارئ. الخامس هو القارئ. إذا كل عبد يتقلب ما بين خمسة من الملائكة، حافظان ولا حافظان وكاتبان وقارئ. الآن مسألة جديدة، أين تسكن الملائكة؟ إحنا اليوم نتكلم عن الملائكة لأنه جبريل سأل النبي عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله والملائكة. إحنا الإيمان بالله تكلمنا عليه، اليوم نتكلم عن الملائكة، وبعد ما نكمل الملائكة نتكلم عن الإيمان بالكتب. الإيمان بالملائكة، قلنا إذا أين تسكن الملائكة؟ الملائكة تسكن في السماء، وهذا أشياء غيب، كل شيء لابد له من دليل. الملائكة تسكن في السماء كما قال ربي فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. الذين عند ربك، عند ربك في السماء، ما دام الله في السماء يعني على السماء، ملائكة عنده، وهذه الملائكة تنزل إذا كانت عندهم مهام، والأصل أنهم في السماء، لكن إذا كانت عندهم وظائف الأرض ينزلوا للأرض. صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ونزول الملائكة يكون بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري قال لجبريل ألا تزورونا أكثر مما تزورون. كان جبريل أحيانا يجي يزور النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يطول يجي ومن بعد يطول ما يجيش ومن بعد يجي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تزورنا أكثر مما تزور، ولا ما تجيناش أكثر من ذلك تجينا. قال لي ترك تجينا مرة في شهر، قال واحد ثلاثة أربعة خمسة حبينا نشوفوك يعني. ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. فأنزل الله قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الملائكة تنزل بأمر الله. جبريل كان ينزل للنبي، ما كانش كما نقول احنا يا ينزل من عين من تلقاء نفسه، لا، قال له ربي انزل انزل، ربي ما قالوش انزل ما ينزلش. وما نتنزل الا بامر ربك، وفي قوله تعالى وما نتنزل دليل باللي من السماء للارض. كلمه نتنزل ماشي من الارض للسماء، كلمه نتنزل معناه حاجه جايه من فوق للتحت. اذا وما نتنزل دليل باللي الملائكه تسكن في السماء، دليل على أن الملائكة تسكن في السماء. والملائكة يكثر نزولها في مناسبات، كي مناسبات تنزل الملائكة بكثرة كليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، ينزل جبريل وتنزل الملائكة، حتى في ليلة القدر يكون عدد الملائكة أكثر من الحصى على الأرض كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كتم الحجر، عدد الملائكة في الأرض في ليلة القدر كتم الحصى، الله فيها الحصى، الملائكة كتم الحصى الموجودة على الأرض في هذه الليلة، معناها ليلة مباركة ويعني شيء جميل جدا. الملائكة إذا كان في مكان إن شاء الله تكون فيها الرحمة وتكون فيها الراحة والطمأنينة. إذن بطبيعة الحال إذا لم يأتوا لتنفيذ أمر أمرهم الله يعني تدمير شيء، أو إذا نزلت يعني الملائكة في مثل هذه المناسبات الصالة والمناسبات الجميلة يعني يكون إن شاء الله نزولهم الرحمة. كذلك الملائكة تنزل إلى الأرض إذا كانت هناك حلق ذكر وحلق علم كما هذا المجلس إن شاء الله. نعتقد انطلاقا من ما جاء عن رسول الله أن هذه الحلقة فيها ملائكة معنا، بهذا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا الملائكة تنزل إذا كانت حلقة ذكر ومجلس علم ومجلس خير، وتنزل إذا كانت ليلة القدر، وتنزل الملائكة لقبض الروح. الملائكة تنزل لقبض الأرواح، والملائكة تنزل بعد قبض الأرواح لتبشير المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذن الملائكة كذلك تنزل لتبشر المؤمن عند قبض روحه، لما يقبض الروح تبشره وتطمئنه وترفع يعني من أمره فيرتاح ويفرح بهذا الأمر وبهذا اللقاء. إذن هذا هو مكان الملائكة. والملائكة كذلك آخر مسألة في الملائكة، عددهم كثير جدا، الملائكة عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل. عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو. مما يدل على أن عدد الملائكة كافي جدا لا يستطيع أن يحصيه إلا الله وحده لا شريك له. أن ما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك لا يرجعون إليه مرة أخرى. البيت المعمور هو كعبة أهل السماء باختصار، البيت المعمور اللي ربي قسم به بصوت الطور، قال والبيت المعمور هو كعبة أهل السنة. وسبحان الله قال لك الكعبة البيت المعمور فوق الكعبة مباشرة، جاي في السماء السابعة، وكاين اللي قالوا على السماء السابعة. إذا شديت الكعبة ورفت على طول تلقى البيت المعمور فوق الكعبة. قالوا لو سقط لسقط على الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة. إذا هذا هو البيت المعمور، هذا البيت المعمور هو كعبة أهل السماء، يطوفون به ويصل، وقالوا قبلة أهل السماء ويصلون إليه. هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك من ها خلق ربي. الآن الإنسان يحسب من ها خلق ربي البيت المعمور إلى قيام الساعة، كل يوم عندك 70,000، وهذوك 70,000 ما يعودوش يدخلوا، تسمى هاد 70,000 دخلوه. الآن 70,000 جديدة بعد جديدة بعد جديدة، ما كاش واحد من 70,000 يدخل يعاود يدخل، لا 70,000 دخلت خلاص يدخلوه الآن 70,000 واحد أخرين. أحسب من ها خلق ربي إلى قيام الساعة الآن شحال راه يدخلوا، قد ما تحسب ما قدرش. الآلة الحاسبة وتتلفلها خلاص، شيء عظيم جدا، ما كاش عدد. ومما يدل كذلك على كثرة الملائكة الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يجيبوها الملائكة، جهنمهم يجيبوها الملائكة من المكان اللي خلقها ربي فيه، يجيبوها ويأمرهم ربي باش يحطوها، يحطوها كاين اللي قالوا يحطوها تحت الصراط باش الناس يعني تجوز على الصراط، واللي دار يطيح في جهنم. القضية ما هيش الآن تحت الصراط ولا فوق الصراط، القضية الآن في عدد الملائكة. يؤتى بجهنم كما قال ربي وجيء يومئذ بجهنم، يجيبوها الملائكة، ربي يأمر الملائكة يقول لهم روحوا جيبوا جهنم. جهنم فيها 70,000 زمام. وش معنى الزمام؟ الزمام كما نقولوا احنا الحديدة، الناقة إذا حبوا يجروها يديروا لها الحبل في الأنف باش يجروها. جهنم يعني ما يشد بها 70,000، فيها 70,000 ما يشبه الحبل مثلا، حتى يتضح المعنى فقط، ما يشبه الحبل كالحبل مثلا، 70,000 موضع يشد تشد منها. فهذاك الموضع في كل موضع شحال يجبدوها منه؟ 70,000 ملك. تضرب الآن 70,000 في 70,000 تعطيك 4,900,000,000 جهنم فقط. أضرب 70,000 في 70,000 تعطيك 4,900,000,000 الناس ولا المالك اللي يجيبوا غير جهنم. خلينا الآن من الجبال، وخلينا من نزيد نفتحوا قضية أخرى. كل واحد فينا عنده 5 من الملائكة. الآن ضرب عن الله 900، زيد كل واحد فينا ربي سخر له 5 من الملائكة اللي كنا نحكيوا عليهم، عنده القارين وعنده كاتبان وحافظان من اللي خلق ربي الخلق إلى قيام الساعة. أحسب الآن عدد الملائكة، وزيد 70,000 يدخلون كل يوم بيت المعمور وما يعودش يخرجون. إذن وما يعلم جنود ربك إلا، ما كاش القضية تحبس، وما كاش عد وما كاش حساب، والإنسان لو كان يبدأ يحسب يعني يتعب، العملية تبقى يعني هكذا خلاص، كما نقول إحنا تتبروك خلاص، ما كاش. نعود نسلم أمانة لله عز وجل، وهذا رب حق علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا رب عز وجل حق له أن نطيع أوامره ونجتنب نواهيه. هذا وش نقدر نضيف، لأنه هذه المعلومات اللي هي معلومات عقائدية هذه تقوي إيمان العبد بالرب عز وجل. من بوسعه أن يفعل كل هذا إلا الله عز وجل فقط. يعني عيب أن يشرك به، وعيب أن يكفر، وعيب أن يسب، وعيب أن لا يطاع، وعيب أن يعصى. بعد كل هذا الذي ذكر، إذن هذه هي عقيدتها في الملائكة. إذن قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. إيماننا في الكتب نعتقد أن الله عز وجل أنزل كتبا على بعض خلقه، أنزل كتبا على بعض خلقه. هذه كتب نؤمن بها ونصدق بها ونعتقد أنها حق، وهي كلام الله غير مخلوق، وهذا سبق. كتب هذه منزلة من عند الله غير مخلوق، أنزلها الله على بعض أنبيائه ورسله. من أخذ بها فاز وسعد، ومن أعرض منها ومن أعرض عنها سيندم وسيخيب وسيخسر في الدنيا والآخرة. هذه الكتب، هذه الكتب التي نحن الآن نتكلم عنها، منها ما سمى الله لنا في كتابه، ومنها ما لم يسمى. التي سمى لنا في كتابه لا بد أن نؤمن بها على وجه الخصوص، وما لم يسمى لنا في كتابه نؤمن بها على وجه الإجمال. الكتب اللي ربي سماها في القرآن، عندنا التوراة، عندنا الإنجيل، عندنا الزبور، وعندنا صحف إبراهيم وموسى، أربعة: التوراة، الإنجيل، الزبور، وصحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى جاء ذكرها في القرآن مرتين، في سورة النجم وفي سورة الأعلى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. سورة النجم، سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صحف الزبور جاء ذكره في القرآن مرتين، صوت الإسراء، صوت النساء: وآتينا داود زبورا. مدام أمور غيب لازم كل حاجة نجيب لها دليل. وآتينا داود زبورا. التوراة والإنجيل جاء ذكرهم في القرآن كثيرا، والتوراة أكثر من ذكر الإنجيل، ذكرت أكثر من الإنجيل، وما كاش رسول ذكر في القرآن كموسى عليه السلام، وما كاش كتاب ذكر في القرآن ككتاب موسى. وربي سمى كتاب موسى بعدة أسماء، سمى ربي التوراة بعدة أسماء: سماها الضياء، سماها الفرقان، سماها التوراة. إذن التوراة جاب عدة أسماء في القرآن، جاب عدة أسماء في القرآن. فإذا يجب علينا أن نؤمن بهذا الكتاب ولا بهذه الكتب على وجه التفصيل. وعندنا كتب أخرى، وكما أمرنا ربي، والله الله عز وجل أمرنا بالإيمان بجميع الكتب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم، ونحن له مسلم. إذن هذه الكتب لابد أن نؤمن بها، وكما أمر الله بالإيمان بهذه الكتب أمر الله أهل الكتاب بالإيمان بكتابنا. يا أهل الكتاب قد أنزل، يا أهل الكتاب قد أنزلنا إليكم، يا أهل الكتاب قد جاءكم، لا، يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم القرآن من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، كان أمر الله مفعولا. إذن كما أمام الله عز وجل بالإيمان بجميع الكتب أمر أهل الكتاب بالإيمان بكتابه. هذا عموما ما يتعلق بالكتب السابقة. نعود نقول القرآن، القرآن الكريم يمتاز بمميز. أولا، هذا القرآن الكريم هو كلام الله، قرآن هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود كلام غير مخلوق. أنزله الله عز وجل وأمرنا أن نصدق أخباره ونعمل بنواهيه ونعمل بأوامره ونجتنب نواهيه. هذا هو واجب المؤمن تجاه القرآن. القرآن هذا فيه أخبار وفيه حلال وفيه حرام. الواجب علينا أن نؤمن بحلاله ولنحل ونأتمر بأوامره ونجتنب نواهيه ونصدق أخباره. كما قال ربي في سورة الأنعام: وتمت كلمات ربك، قراءة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، في الحلال في الحرام. القرآن هذا إذا جاءك فيه خبر وقصة عن من سبق، أخبار كلها صادقة، ما تقدرش تكذب. تكذب قصة فقط كفرت بالقرآن، وإذا كفرت بالقرآن كفرت بالله عز وجل. وأحكام القرآن، حلال القرآن وحرام القرآن وأمر القرآن ونهي القرآن عادلة، أحكام عادلة، ما هيش أحكام جائرة، ما هيش أحكام جائرة. إذا أمرك الله بأمر المصلحة في هذا الأمر، وإذا نهاك ربي عن شيء مصلحتك في ذلك أو في ترك ذلك. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل الكلمة. إذا هذا القرآن لابد أن نؤمن به، نصدق أخباره، نفعل أوامره ونجتنب نواهيه، حتى نكون من الذين يتلونهم حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونهم حق تلاوته. وش معنى يتلونهم حق تلاوته؟ ماشي معنى يقرأوه مليح، لا، معنى يطبقوه باختصار. يتلونهم حق تلاوته يقرأوه، لكن ماشي يقرأوه ويقولوا خلاص، لا، يطبقوا الشيء اللي جاء. هذو اللي ربي سماهم يتلونه حق تلاوته، يحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويصدقوا أخباره، ويصدقوا أخباره. إذا هذا هو المعتقد في كلام الله ولا في القرآن المميزة الأولى. الميزة الثانية مما يمتاز به القرآن أنه المعجزة الخالدة. القرآن هو المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها العرب وأرباب اللغة والبلاغة. ربي تحداهم بهذا القرآن: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما راح تفعل، ما تفعلوش، وما راكش رايحين تفعلوا. ربي لا يخاف عقباه. ربي كي قال لهم لن تفعلوا معناتها لن تفعلوا. ربي قال في القرآن: ولا يخاف عقباها. ربي لا يخشى عواقب الأمور. فإن لم تفعلوا ما راكمش رايحين ديروا، ما راكش ديروا، وما راكمش رايحين ديروا في المستقبل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أما فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، خلاص اتقوا الله عز وجل. وربي قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان يجتمع الإنس ويجتمع الجن على طاولة واحدة ويتفقوا، وكل واحد يمد فكرة، كل واحد يمد اقتراح، كل واحد يمد اجتهاد باش يديروا القرآن في مذهب القرآن. يجتمعوا الجن، ماشي الإنس، ماشي الإنس وحدهم، الإنس والجن. الجن كما نقولوا احنا بمهاراتهم وبخفتهم وبسرعتهم وكذا، والإنس كذلك بذكائهم وتكنولوجياتهم وبأشيائهم يجتمعوا باش يجيبوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يتعاونوا، الظاهر هو المعين، يتعاونوا، يديروا ورشة عمل ويتعاونوا، ما راح يجيبوا ورشة. إذا هذا القرآن هو من عند الله. وربي سبحانه يبعث الأنبياء والرسل ويعطيهم المعجزات على حسب اللي كان شائع في أقوامه. سبحان الله العظيم، يعني ربي يمد المعجزات للأنبياء على حساب الشيء اللي يكون شائع في أقوامه. يوسف عليه السلام كان في زمنه سلام شائع تعبير الرؤيا. كان جماعة في وقت يوسف عليه السلام يعرفوا يفسروا الأحلام. ربي أعطى ليوسف معجزة تفسير الأحلام. ربي بعث موسى عليه السلام، الجماعة كانوا يتقنون السحر، ربي أعطى له معجزة السحر وغلب السحرة وخروا سجدا. ربي بعث عيسى عليه السلام، الجماعة كانوا يتقنوا الطب، كانوا ناس أطباء كبار في زمن عيسى عليه السلام. ربي بعث عيسى وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. كل نبي ربي قال المعجزة على حسب الشيء اللي كان شيع في قومه حتى يعرفوا باللي من وراء هذا النبي كان رب لابد أن يعبد ولا يشرك به شيئا. كي جات للنبي صلى الله عليه وسلم ربي باتوا في ناس كانوا أرباب الفصاحة والبلاغة، كانوا الناس يلعبوا باللغة العربية لعب، يحفظوا القصائد اللي فيهم آلاف البيت ويكتبوا الأبيات ويلعبوا باللغة لعب. ربي بعث رجل ما قرأ مكتب، جاب لهم شيء تحداهم بهذا الأمر، فعجزوا أن يأتوا ولو بصورة من مثله. لذلك ربي افتح صور القرآن بالكلمات المقطعة ولا بالحروف المقطعة، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد صاد نون قاف، هذا القرآن وبعد كل هذا الحروف المقطعة إلا ويأتي ذكر الانتصار للقرآن. أيها العرب، هذا القرآن يوافق أو هذا القرآن هو من كلامكم الذين احتجتم الخطاب به، فأتوا بصورة كهذا القرآن. ما دام هذا القرآن نزل على لغتكم، ماشي لغة جديدة داخلة، أنتم عرب، أنتم فصحاء، أنتم بلغاء، ها يجب لنا قرآن. إذا كنت تدعي بلي هذا القرآن النبي علمه رجل ولا النبي ساحر ولا كاهن ولا النبي شاعر، ها يجبنا. تحداهم ربي، ما قدروا يجيبوا حتى حاجة، ما قدروا. إذا لابد أن نؤمن وأن نعتقد أن يعني القرآن هو المعجزة الخالدة، ويبقى هذا القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يبقى هذا القرآن خالد لن يمس بسوء، لأنه من وراءه ربي عز وجل هو الذي نزله. كذلك لابد أن نعتقد في القرآن أنه مصان من التحريف والتبليغ. لابد أن نعتقد في هذا القرآن أنه كلام الله صانه الله عز وجل من التحريف ومن التبديل. يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة التوراة والإنجيل ربي وكلها للعلماء في ذلك الوقت بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ربي التوراة كلف بها علماء، قال علماءكم هم اللي تكفلوا بالحفظ. والإنجيل ربي كلف به علماء وقال هم علماءكم يتكلفوا بالحفظ، لكن بعد مرور الزمن حولوا ولا حرفوا وبدلوا لأجل أغراض دنيوية. لذلك ربي القرآن لم يكله إلى العلماء، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. معناه عليكم أن تقيموا أن هذا القرآن هو الذي أن القرآن الذي نقرأه الآن هو الذي كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحروفه بكلمته من غير زيادة ولا نقصان. حتى نخالف كذلك المعتقد اللي يقول، وهو معتقد روافد الشيعة اللي يقولوا باللي قرآنكم قرآن ناقص وكاين أشياء ومصحف فاطمة ومصحف فاطمة وأشياء، لا، هذا هو القرآن الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولو تجرأ أحد على أن يبدل كلمة من هذا القرآن لرد عليه صبيان المسلمين قبل كبارهم. الحمد لله صبيان المسلمين يحفظون كتاب الله وصغار المسلمين يحفظون كتاب الله. لو كان يتجرأ واحد ويبدل كلمة قبل ما يردوا عليه الكبار، الصغار يردوا عليه يقولوا له هذا القرآن هذا مش قرآن، احنا ما نحفظوش هكذا وحنا ما قريناش هكذا وحنا ما تعلمناش هكذا. إذا لو تجرأ متجرأ على أن يبدل كلمة من هذا المصحف لرد عليه صغار المسلمين قبل كبارهم، فضلا عن العلماء وعن المقرئين وعن معلمي القرآن، نبدأ بالصغار. أما هذوك يعني خلاص هذوك إلى الحق لهم أمر تسمى الحكاية كبيرة. إذن هذا القرآن أنزله الله وحفظه من التأويل ولا من التحريف والتبديل. وعندنا قصة يذكرها الإمام البيهقي رحمه الله تبين هذا المعنى. يذكر الإمام البيهقي رحمه الله كتابه دلائل النبوة، قال القاضي أن القاضي يحيى ابن أكثم رحمه الله دعا أحد اليهود إلى الإسلام فامتنع، ثم جاء بعد سنة فأعلن إسلامه. فالقاضي يحيى ابن أكثم رحمه الله سأل هذا اليهودي عن سبب التأخر لمدة سنة، فذكر اليهودي قصة تصب في هذا المعنى. قال عمدت إلى التوراة فنسخت نسخا وزدت وبدلت وحرفت ودخلت إلى سوق اليهود فعرضت التوراة فخطفوه مني، اشتروا وقرؤون وعملوا بما فيه. ثم أخذت الإنجيل فنسخت منه النسخ وحرفت وبدلت وزدت وانقصت ودخلت به إلى سوق النصارى فخطفوه مني، نسخ خطفوها منه وقرأوها وعملوا بما فيها واستعملوها. قال فعمدت إلى القرآن فنسخت نسخا وحرفت تحريفات يسيرة لا تكاد تلحق، حرفت تحريفات يسيرة لا تكاد تلحق. فدخلت إلى سوق المسلمين سوق الوراقين، فكان ما فكل واحد من المسلمين يأخذ المصحف إلا ويرمي به في وجهه. فقل لذلك قال هذا السبب الذي جعلني مسلم. هذه قصة واحد سأل واحد ولا قاضي دعا واحد للإسلام، دعا يهودي للإسلام، اليهودي تأخر عام ما حدش يدخل، بعد عام دخل. هذا القاضي اللي هو يحيى ابن أكثم رحمه الله سأل هذا القاضي، سأل هذا اليهودي وعلاش بعد عام جيت تدخل في الإسلام، كي دعيتك مع الأول ما حبيتش والآن؟ قالوا نحكي لك هما الحكاية. قالوا أنا شديت التوراة اللي هو كتاب اليهود، شديته ونسخت منه نسخ بزاف توراة وبديت نبدل نزيد نقص نحرف نغير ودات نسخ بزاف. دخلت للسوق حطيت التوراة، شراوها اليهود الأخبر يعني شراوها قراوها خدموا بيها ما على بالهم رجعوش يعني. قال رحت للنصارى ولا شديت الإنجيل كتاب النصارى، شديت درت نسخ بديت نتنسخ نزيد نقص نحرف نبدل نطلع الحق. دخلت به السوق تاع النصارى طاروا الكتابات ابداوهم قواوهم استعملوهم عملوا بهم تعبدوا ربي بهم. قال لي فهم لا تكون زيد نشوف المسلمين كيفاش كيفهم. قال شديت القرآن ما بدلش بزاف، بدلت واحد الكلمات قليلة جدا لا تكاد تلحظ، لو كان ما تحققش مليح ما تشوفهمش. قال دخلت للسوق تاع المسلمين سوق البراقي، قال حطيت الكتابات وبديت نبيع في المصاحف. قال كل واحد ياخذ المصحف اذا طلع يرميه لعلى وجهه ويرى. فقول هذا هو السبب اللي خلاه يدخل في الاسلام، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. إذن هذا لابد من أن نوقن أن هذا الكتاب فالي من التحريف ومن التبديل. آخر قضية نذكرها معها اليوم أن هذا القرآن نزل منجما مفرقا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن هذا الكفار طالبوا النبي وقالوا لولا أنزل عليك القرآن جملة، يحبط هكذا مشي بشوية، يحبط جملة واحدة كما أنزلت التوراة كما أنزلت الإنجيل والزبور. لكن ربي أرد على الكفار قال كذلك لنثبت به فؤادك، لأن ربي نزل القرآن منجم. ما معنى منجم؟ القرآن كما قال ربي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ربي هذا القرآن ما نزلوش كامل على رسول الله المسلمين، القرآن شهد في نزوله مرحلتان، شهد أو مرحلتين. المرحلة الأولى اللي قال عليها ربي في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل القرآن في ليلة القدر من السماء الدنيا أو من اللوح المحفوظ من عند ربي عز وجل إلى السماء الدنيا، نزل القرآن كله جملة. نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ من عند ربي عز وجل للسماء الدنيا. بعدين انزل القرآن مفرق مدة 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. هذا 13 سنة ربي نزل على النبي بشوية، ابتداء من أول آية نزلت وهي اقرأ، وختاما آخر آية نزلت وهي لراهي في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يفقهون، آخر آية في القرآن. إذن القرآن نزل في مدة 23 سنة على حسب الحوادث. الكفار يسألون النبي في قضية ربي يوجهها، النبي تشكل عليه قضية ربي نزل، النبي يوحي الله له حكم من الأحكام النبي ينجي. 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة ومشت القضية. إذن هذا هو القضية، القرآن ما نزلش جملة. نعتقد أن القرآن نزل منجما مفرقا على حسب الواقع والأحداث. أما نزوله جملة هذا كان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا نزل جملة واحدة. بعد ذلك قلنا على حسب الوقائع والأحداث. وكل الكتب للفائدة نزلت في رمضان، كل الكتب نزلت في رمضان. روى الإمام أحمد في مسنده عن وثيلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. كل الكتب نزلت في رمضان. صحف إبراهيم وموسى نزلت في واحد رمضان، صحف إبراهيم نزلت في واحد رمضان. التوراة نزلت بعد ست أيام من رمضان، الإنجيل نزلت بعد 13 يوم من رمضان، الزبور نزل بعد 18 يوم من رمضان، والقرآن نزل بعد 24 يوم من رمضان كما نقول احنا في ليلة 27. هذا حديث من الأحاديث اللي تقوي، يعني في ليلة 27 هذا من الأحاديث اللي تقوي، يعني العلماء اختلفوا كثيرا في ليلة القدر أي ليلة هي. ذهب أكثر العلماء إلى أنها ليلة 27، وعندهم أدلة، وهذا من بين الأدلة اللي قوي هذا المذهب. إن أنزلناه في ليلة القدر مع ل24 خلت من رمضان. مهم سالة فيها خلاف كبير جدا بالعلماء، وهذا الخلاف ولا هذا الإبهام هو من رحمة الله، لأنه ربي ولا هو يرجع لحكمة الله عز وجل. لأن الله عز وجل لو كشف لنا ليلة القدر اللي تعادل أكثر من 80 سنة لاتكل الناس ولاجتهد الناس في ليلة القدر فقط. لذلك ربي عز وجل أرفع هذه الليلة، وللفائدة أرفع ربي هذه الليلة بسبب تشاجر المسلمين مع بعضهم البعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تشاجر المسلمين عرفعت الليلة بسبب الشجار، وقع شجار بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يعني الكارثة، كان النبي حيصبر وقعت خصومة ما بين المسلمين ما بين الصحابة، طلعت ليلة القدر ونسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني من حكمة الله عز وجل أنه أبهم هذه الليلة. نتوقف إن شاء الله عن هذا القدر لأنه مازال معلش نواصل شوية. القرآن كذلك مما يمتاز به أنه جعله الله مهيمنا، جعله الله مهيمنا. مهيمن معناه القرآن يحكم ويقضي وآمين على بقية الكتب. أو إيش معناه مهيمن؟ يحكم على بقية الكتب، ما وافقها أخذ به وما خالفها فلا يؤخذ به، يؤخذ بالقرآن. كذلك لابد أن نعتقد أن السنة جاءت لتبيين القرآن، السنة جاءت لتوضيح وتبيين القرآن. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وربقات وأنزلنا إليك الذكرى للناس لتبين إليك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. نعم، ما نزل إليه. إذن السنة جاءت لتوضيح القرآن وتبين القرآن، وفي هذا رد على القرآنيين. كاين جماعة واسمهم القرآنيون موجودين، وموجودين حتى في الجزائر. ناس يقول لك احنا ما نديوش السنة، احنا خاطبنا غير بالقرآن، ما تخاطبناش بالسنة، واسمهم القرآنيون. احنا ما تخاطبناش بالسنة، ما تحكيليش كاع السنة، احكي لي غير واش كاين في القرآن. هادو ناس يعني أغبياء، يعني ما يقدرش، مستحيل يخدم غير بالقرآن. أولا إذا ضد سنة النبي وكفر بسنة النبي فقد كفر بها، هذه واحدة. هؤلاء لا يمكنهم أن يعملوا بالقرآن فقط. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة. احنا الآن إذا عطلنا السنة وما خديناش بالسنة، كيف نفهم معنى قول الله تعالى وأقيموا الصلاة؟ آية الآن حضروا الناس وقولوا لهم يقول لكم ربي أقيموا الصلاة، هيا دبر راسك، هيا أقيموا الصلاة. كيفاش؟ بغض النظر قبل ما يجيك الكيفية والركوع والسجود وأشياء هكذا، وقبل ما يجيك المواضيع، هيا أقيموا الصلاة. الآن أولا ما تعرفش كيفاش تقيم الصلاة، وكيفاش تقيم الصلاة، كيفاش تصلي، واش دير في صلاتك، ما لاباش. أقيم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يشرح معنى أقيم الصلاة. ما لما تقدرش تصلي وما تقدرش تكتفي غير بالقرآن وتقول أنا ما نديش بالسنة، السنة هذه عندها فايدة. السنة توضح القرآن، والسنة تبين القرآن، والسنة تمشي مع القرآن. نجو للصيام ولا نجو للزكاة حتى يتضح يعني الأمر. أمام الله بإيتاء الزكاة. الآن وشنو هي الأصناف اللي نخرجوا منها الزكاة؟ وكتاش نخرجوا الزكاة؟ شحال نخرجوا الزكاة؟ نقولوا أصناف الزكاة لمن نخرجوا كاين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن وشنو هي الأشياء اللي نخرجوا منها الزكاة؟ شحال النصيب أنصيبة تاع الزكاة؟ لازم السنة، لازم السنة باش نعرفوا الآن الزكاة كيفاش. نجيو للحج، قضية الحج. ربي قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن إنسان حب يحج، وكتش يحج، كيفاش يحج؟ لازم تقرا معاه قول الله تعالى ولله على الناس، تقرا معاه قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. النبي قال اتعلموا ديو المناسك ديامكم عليا لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذا ما نقدرش نخرج القرآن وحده ولا ننفرد بالقرآن ونفعل كما يفعل القرآنيون، مستحيل. تخرب عليك الدنيا ويخرب عليك دينك لو كان تدي غير بهذا القول ولا بهذا المنهج. لازم القرآن ولازم السنة. صح القرآن يشرح القرآن، لكن القرآن كذلك يشرح بالسنة. القرآن كما يفسر القرآن، القرآن يتفسر بالسنة. كاين قضايا والنبي صلى الله عليه وسلم شرح يعني الآيات وبين المعاني. إذن هذا بعض ما زال يعني الحديث متواصل إن شاء الله، بعض ما يجب أن نعتقده في هذا الكتاب المبارك وهو القرآن الكريم. نعتقد أنه مهم ونعتقد أنه سالم من التبديل والتحريف بخلاف الكتب السابقة، قد حذفت قد بدلت قد زيد فيها وأنقص. نعتقد كذلك أن هذا القرآن لم ينزل أو لم ينزله الله لم ينزل جملة واحدة، بل نزل من سماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.